ولكنه ارضى من الايه؟ من الكثير. يبقى انت لازم تحاول تشوف الطيب ده ثمرته هتبقى بقى في الدنيا ولا مفيش في الدنيا فاتن وهتبقى بس في الاخره. يقول له حتى ولو كانت في الاخره. طب الاخره اطول عمر من الدنيا ولا لا؟ ده اخره قنون والدنيا فناء. تبقى اي كميه تنفعني في الاخره هي اكثر من الايه؟ من الكميه اللي موجوده دي. ولذلك في كثير من الناس بقى يحاول ان ان ان, إن ظاهر الاشياء يغره. ظاهر الاشياء يقوم لما ايه؟ يجي يقسم مثلا يقوم ايه؟ يبدو كوم ويبقى ايه؟ يبقى كبير. يبقى نغرب الكسر ولا لا؟ انما هو اشاع القدس في الجميع بالزياده البسيطه دي الحصنه دي حصنه غله زي الزرق بقت خبيث. لان انا ما عرفتش هي دي الخبيثه ولا دي ولا دي ولا دي. يبقى شعب الايه؟ الخبيث. لما انت تيجي تخلط ماء طاهر بماء نجس غلبت الايه؟ غلبت النجاسه خلاص. يبقى اذا ما يصحش انك انت تحكم على الاشياء لا بكميتها ولكن احكم بكيفيتها. احكم باعمارها في الخير. يحكم بعمرها. احنا قلنا التلميذ اللي بيتعب له 10-15 سنة والتلميذ اللي بيرتاحهم وبيبقى خايب ويسقط وبتاع. انت ما تكز دي يعني انت خدت راحتك شوية وبعدين بعد المدة دي كده يبقى اخوك بقى نابه من نابهم ايه العالم وانت صعلوك من صعاليك الحياة. يبقى لازم تفهم الفرق. تفهم النفعية. عمرها قد ايه؟ هتد قد ايه؟ واياك ان تغتر بكثرة الايه؟ بكثرة الخبيث. في ظاهرة مثلا بتحصل للناس الذين لا يرتضون قسمة الله في موارثه. ما بيرتضوش قسمة ربنا في ميراثه. يقولك الاولاد الذكور نديلهم الايه؟ وبلاش الاناث او نخفضهم عن الاناث. ليه؟ بده يدي للذكور اكثر. يقول له والله ما انت عارف. ده لو الذكر ده يعلم يد الله في الاشياء كان يقول لك ارحمني ولا تزودنيش. ارحمني ولا تزودنيش. ليه؟ قال لك لان ربنا قال كده. قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. اللي هتزوده ده هيبقى صياد جهنم من ايده. ولذلك يجب الناس يتنبهم الى ان دي قسمة مين؟ قسمة ربنا. فاللي بتحبه اوعى تظلم له الناس. ما تكترلوش اللي عنده. وان فاتت على المورث وهو حي ويدي وما يديش ومش عارف ايه نقول للي خد اوعى لنفسك. ان كان دوكها عمل كده اوعى تقبله. تعالى كده برجولة الايمان وقول ابويا عمل كده او الناس عملوا كده لا انا لا ارتضي الا الى رب ابي. وخذوا يا اولاد الميراث بتاعك. وياك واحد يفتكر ان هو اللي حيديم الستر على ابنائه. اوعى ما تقولش عشان يبقى مش عارف ايه ويبقى ايه ويبقى ايه ويبقى ايه. وانت هتقطع الارحام. هتقطع الارحام. وتغرس بذور البغض والكراهية. ولو نظرت اليها لوجدتها استطراقا الهيا عادلا قهرا عنك. ليه؟ ام قال لك يا اخي هو لما يكون واحد ولد هياخد اثنين والبنت تاخد فده. هو ياخد اثنين وهي تاخد ايه؟ فده. طب ما هي برضو هتتجوز واحد تاني واخد من ابوه اثنين. وديك يا واحدة فده. بلاش عبط. هتقول الى ايه؟ اوعى تفتكر ان حد هيخدع ربنا. هتقول استطراق كده لزي. ثم تعالى اخدع عدالة. ده هي مسألة في الاخ والاخت. هو اللي خد اثنين وهي خدت واحد. ليه؟ لان هو هيطلب له زوجة. يصرف عليها ولا ما يصرفش؟ وهي هتروح لزوج يصرف عليها. تبقى الواحد بتاعها توفر ولا ما توفرش؟ الله. مسألة محسوبة. فلو حسبتها استطراقا اسريا تلتفت لها قد بعضها. دي هياخد اثنين ولا واحد هيتجوز واحده واحده واحده وعايز اثنين ايه قد بعضها. الا ان ما يصحش اننا نجتري على قسمه مين؟ على قسمه الله. فبقى بنقول للناس اللي سمعنا انهم هم بيعملوا العمليه دي توبوا الى الله عن هذه العمليه. وما يصحش انكم تشوهوا كمال الايمان فيكم. استقامه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

ان لا يوجد مع الاسلام دين اخر، مش ليظهره على الدين كله، لكن فيه دين، فيه يهودي وفيه نصراني وفيه ملاحده وفيه كل حاجه. يقول له انت ما فهمتش، لو كان مراد الايه ان لا يوجد يهودي ولا مسيحي ولا وثني ولا ملحد ولا شيوعي كنت صحيح تقول الايه ما صدقتش، انما مش مراد الايه كده، بدليل ان الايه فيها قول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، يبقى سيظهر الدين ولو كره مين، يبقى لازم يفيه ايه، فيه كافرين وفيه ايه، ثم يظهره يعني ايه، مش يغلبه ويجعله هو السائد، يظهره بالحجة والبرهان، يظهره بالحجة والايه والبرهان، ويظهره بشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين. ازاي؟ ام قال لك لانه ستتعبهم قضايا دينهم فيلجؤون الى حلول لهذه المتاعب، فلا يجدون حلولا الا ان يذهبوا الى قضية الاسلام، لا لانه اسلام ولكن لانه هو اللي يخلصهم من مشاكلهم. فاذا كلمة واكثرهم لا يعقلون، قال لك لانهم لو عقلوا نقول لهم انتوا بتعملوا الوصيلة والحام والسائبة دي تكريم ليه ولا زهد فيه؟ وشوف ان كان زهد فيه تبقوا اخرجتوها عما خلق الله، لانه خلقها ربنا، لا عشان نكلها، نكل لحمها وننتفع بها. طيب وان كنتم بتاخدوها زهدا فيها نقول له يا اخي مش هذا بقى اللي تنفعك النفع ده كله، والفحل اللي يجيب لك عشرة مش عارف تفتح، والفحل اللي ابن ابنه يعمل مش عارف ايه، تقوم تتركه كده همك بدون صاحبه؟ طب اللي مالوش صاحب ده السائبه دي اما ان دي جد ماذا تصنع؟ لكن لو ان لها صاحب كان يبقى معد لها، معد لها شويه اكل استقاء حياه، شويه مش عارف حاجه ناشفه، شويه مش عارف ايه، فانت سبتها كده يبقى لا وفاء منك لما نفعك، تبقى مش نفع الحكايه. العقل يأبى ديا ويأبى ايه؟ ويأبى ديا.